السؤال الذي بعده يقول السائل فيه: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الخفاش؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الخفاش، وإنما الثابت عنه كما ذكر العلماء أنه نهى عن قتل الخفاش. نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاف والهدهد والخفاش والبوم والببغاء والطاووس، كما ذكر ذلك العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. أما حكم أكله فهو مكروه عند الإمام مالك كما ذكر العلامة الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه في باب المباح والمحرم والمكروه من الأطعمة والأشربة والحيوان، ولا كراهة في أكله عند الجمهور. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فأكله الراجح أن أكله حرام.